الاحتمال الذي الاحتمالات اللي ذكرت في نساء كاسيات عاريات انهم يتاشف من نعم الله لا اما ان تفتنوا يعني تشبه بالرجل او تفتن الرجال او هذه الاحتمالات في حديث ابي هريره ولا في حديث اسامه انها ان تلبس لبسه الرجل في حديث ابي هريره ان تلبس لبسه يعني تلبس الرجل لبس المراه والمراه لبس الرجل هذا على ظاهره في ملابس تلبس لبسته حتى توهم انها رجل او العكس وهذا احد معنى الحديث الاخر عن رسول المخلفين من الرجال والمترددات من النساء قال اخرج رواه البخاري رحمه الله المعنى هو هذا اما في اللباس واما في شيء اخر من البشيه او الكلام ونحو ذلك ما يتاسى بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء الواجب ان تمتاز هي عن الرجل وهو يمتاز عنها في كلامه وبشكله وملابسه وغير ذلك حتى لا يكون اي اشتباه واللبسه من ذلك اللبسه بكسر هيئه اللبس قد تشبه به في كلامه وتشبه به في المشي نعم